بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورتي السجدة والإنسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا. اتفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، رواه مسلم. وتكرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة يدل على فضل هاتين السورتين. الرواة تقدمت تراجمهما. قوله كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة أي يداوم على قراءة هاتين السورتين، وعلة تخصيصهما كما قال الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في فجره أي فجر يوم الجمعة سورتي السجدة وهل أتى على الإنسان لاشتمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد. فوائد الحديثين: فائدة الأولى استحباب قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. ثانيا استحباب المداومة على ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا لا ينافي الدوام أن يقرأ الإنسان بغيرهما، مثلا في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، لأن العبرة بالأغلب. رابعا استحباب تطويل صلاة الفجر، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها بين 60 إلى 100 آية كما في حديث رافع بن خديج. خامسا لأبي برزة. خامسا فضيلة هاتين السورتين. سادسا مشروعية الجهر في صلاة الفجر ولا خلاف فيه. أين الشاهد في الحديث يا أبا عبد النور؟ مشروعية الجهر في صلاة الفجر ولا خلاف فيه، أين الشاهد في الحديثين؟ هل ذكر الجهر فيهما؟ ها؟ يعني نعم، ذكر الصحابي لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين يدل على أنه جهر بهما. سابعا لا خلاف في مشروعية السجود في ألف لام ميم تنزيل في غير الصلاة. أما في الصلاة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في هذه السورة في صلاة الفجر، وإن كان من حيث الجواز يجوز لحديث أبي هريرة في مسلم إذا مر ابن آدم بآية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيه في الصلاة 4 مواضع: في صاد والنجم والانشقاق والعلق، فيقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المداومة كل جمعة على السجود فيها هذا فيه نظر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم كل جمعة على قراءتها ولم يثبت عنه سجود فيها. ثامنا، لا يشرع قراءة نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، أو قراءة إحدى السورتين في الركعتين، إما أن يأتي بالسنة على وجهها أو يقرأ ما تيسر من القرآن غير هاتين السورتين، خلافا لما يفعله بعض المستحسنين، فبعضهم تجد لهم استحسانات في المغرب في يوم الخميس ليلة الجمعة يقرأ سورة الجمعة حتى يذكر الناس أن غدا جمعة، وفي الصباح الناس عودهم أنه ما يطبق هذه السنة يقول الصلاة طويلة بها، فإما أن يقسم إحداهما في الركعتين والأسبوع الثاني السورة الثانية، أو يقرأ نصف هذه وفي الركعة الثانية النصف من سورة الإنسان، وبعضهم أيضا يقرأ في صلاة الفجر سورة الأعلى وسورة الغاشية، هذه مشروعة في صلاة الجمعة ليست مشروعة في فجر الجمعة. أهل البدع أهل استحسانات. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ في فجر الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتى على الإنسان، يسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، هذا كان يقرأها في صلاة الجمعة، فالمداومة على ذلك كل جمعة يدل على الإحداث. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، تنزيل السجدة يعني سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وحديث صحيح. الحديث أخرجه أحمد من طريق ليث عن أبي الزبير عن جابر، وليث هو ابن أبي سليم ضعيف، ولكن تابعه المغيرة بن مسلم كما عند النسائي في عمل يوم الليلة، وهو حسن الحديث. وأبو الزبير لم يسمع الحديث من جابر، وإنما سمعه من صفوان بن عبد الله بن صفوان كما عند أبي عبيد في فضائل القرآن. قال أبو خيثمة لأبي الزبير أسمعت جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدل قاف صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. قال ليس جابر حدثني، ولكن حدثني صفوان، وصفوان وثقه النسائي ومرجان مسلم. صح الحديث العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. ترجمة الراوي: جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام السلمي أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه المدني الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفقيه من أهل بيعة الرضوان، شهد ليلة العقبة مع والده، وكان والده من النقباء البدريين، استشهد أي أبوه يوم أحد وكلمه الله كفاحا أي بغير واسطة، انكشف عنه قبره إذ أجرى معاوية عينا عند قبور شهداء أحد، فبادر جابر إلى أبيه بعد دهر فوجده طريا لم يبلأ، رحل إلى الشام في حديث القصاص إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. كان جابر رضي الله عنه قد أطاع أباه يوم أحد وقعد لأجل أخواته، ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة وشاخة وذهب بصره. وقال جابر رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. اتفق عليه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1540 حديثا، وكان آخر من شهد العقبة موتا رضي الله عنه، مات سنة 78 وهو ابن 94 سنة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام حتى يقرأ أي لم يكن من عادته النوم قبل القراءة، فتقع القراءة بعد قبل دخول وقت النوم أي وقت كان. فوائد الحديث: فضل هاتين السورتين. ما هما عندك يا محمد والإنسان هكذا والملك؟ طيب أنت ما زلت على الحديث الأول. فضل هاتين السورتين: ثانيا استحباب القراءة بهما عند النوم، ثالثا الجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة المتقدم أنه كان لا ينام حتى يقرأ الإسراء والزمر، أنه كان تارة يقرأ هاتين السورتين تارة ما تقدم، أو يجمع بين الأربع. قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: التنوير شرح الجامع الصغير لمن؟ أخانا علي، كتاب التنوير شرح الجامع الصغير، تعرف من مؤلفه؟ الصنعاني، ابن الأمير الصنعاني. كم حديثا قرأنا يا أنور؟ حديثين فقط، عدد واحد، ثلاثة. ما هي؟ حديث أبي هريرة بن عباس جابر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.